يجوز ان الصيام يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه تغيير. الصيام اهو لون من الامساك والكذب، لان معنى كلمة صام امسك، كلمة صام امسك، بس التشريع بقى اذا اطلقت كلمة الصيام يبقى امساك خاص، انما لو امسكت عن الكلام يقال لك ايه؟ صائم. الخيل حين تمسك عن علك اللجم يقال خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجمة، تعمل كده يبقى الصيام مطلق الايه؟ الامساك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ستنا مريم ايه؟ فإما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما، صوم من ناحية ايه؟ فلن اكلم اليوم انسيا. يبقى ده صيام امساك عن ايه؟ امساك عن الايه؟ عن الكلام. لكن الصوم التشريعي بقى الامساك عن شهوتي البطن والفرج. كذا الصيام كان مثلا يجوز ان يمسك عن لون خاص من الاطعمه، زي مثلا صيام المسيحيين، صيام المسيحيين. فاذا الصيام هو الامساك عن الطعام او الشراب او بعض الطعام او الشراب، اذا فهو لون من الامساك. فمبدا الصيام لا يختلف فيه الزمن، وان كانت شكليه الصوم هي اللي يختلف فيها الايه؟ يختلف فيها الزمن. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم، وهذا كلمة لعلكم تتقون. الرجاء أن تتقوا، رجاء أن تتقوا. إيه تتقوا إيه؟ ما هي التقوى؟ إحنا قلنا إيه في التقوى؟ التقوى أصلها من وقى، تبقى الوقاية. لكن العجيب إن إحنا قلنا ان تيجي تقول لك اتقوا الله ويجي له اتقوا الايه؟ اتقوا النار، مش كده؟ ان خدتها من الوقايه يبقوا الاثنين قد بعض ولا لا؟ لان اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا غضب الله، اتقوا جزاء الله، اتقوا، مش كده؟ اتقوا بطشه، اتقوا صفات جلاله. طب ما هي النار دي من اثار صفات جلاله؟ طب ما هي واحده. طب وعلشان اتقي هذه المساله التزم ما امر واجتنب ما نهى. يبقى التقوى ان اخذناها على انها امتثال الامر واجتناب النهي، ليه؟ لانها ستكون الوقايه لي بين وبين النار، او بيني وبين عذاب الله. تبقى هي واحده ولا لا؟ لعلكم تتقون. الذي يدلنا على ان فيه يعني لعلكم وتتقون ان كل معاصي النفس تنشأ من شرة مادياتها. كل معاصي النفس تنشأ من شرة المادية، والصيام ده بيضعف وقود المادية، يضعف وقود المادية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء للشبان المراهقين قال يا معشر الشباب هه من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له إيه؟ وجاء. يعني هو ده اللي إيه؟ كأن عملية المراهقة دي لما بنية الجسم تاخد حظها بقى من القوة ومن الوقود، دي هي اللي بتخليها إيه؟ لكن لما ينكسر. ولذلك تجد أفحل واحد وأحسن واحد صح هتجيله قبل المغرب تلاقيه إيه؟ مش ممكن أبدا. ليه؟ لأن السعار اللي موجود خلاص خمد خمد خمد. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى في قوله لعلكم تتقون أعطانا أن وقود المادة والذي يعطي الإيه؟ والذي يعطي السعار. السعار ده اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي الانسان ترعى على المعاصي. ولذلك تجد اقرب ما يكون الانسان الى التقوى والى الامتثال لما يجي له شويه مرض، ولا يجي له شويه هم، ولا يجي له شويه فكر، ولا يجي له بلوى مش عارف يحصل منها ايه، تبقى البيت كله ولا حد يفكر في حاجه ابدا. الله. يبقى إذن العملية بتاعت قول الحق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى هي موجودة ولا لا؟ يبقى لعلكم تتقون بيديني فترة أقلل وقود المادة علشان سعار مادتي إيه؟ يقل. وبعد ذلك تلحظ أنت في نفسك حلاوة استقامتك شهرا كاملا.